سماه معصوم صلى الله عليه وسلم وسماه نور صلى الله عليه وسلم. قال له ما يا ثم قال ربنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فإذا كان كتاب مبين والقرآن فإن النور هو نبي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. اعرف قدر نبيك حتى تعتز به مهما قال عنه القائلون ومهما سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثم تاتي بعد ذلك سوره الاعراف تسمع ماذا قالت عن سيدنا رسول الله. ماذا قال سوره الاعراف عن الحبيب محمد؟ ونهى عن المنكر وحينها الطيبات ونفع عنهم نصرهم والأقل الذي كان عليهم. ثم اسمع إلى ربي بعد ما تعلن التوحيد لله ربي يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ويحترموه وقدروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم اسمع، انا عايز اقول لك شويه عشان الناس لو راحوا لكن في وقت شويه شويه شويه شويه صلى الله عليه وسلم. ثم يخاطب الله رسوله يا محمد قل ماذا يقول النبي؟ ماذا يقول الناس؟ يا سلام، رسول الله إليكم ليه؟ جميعا جميعا دون تفريق ولا تفريق، إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ثم يكرر الحق الأمر مرة ثانية. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الشام والمغيرة ودائما إلى الله بإذن من؟ بإذن الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا منيرا. نعم النبي سراج منير. إن مثلي ومثلك يا حبيب الله كمثل أعرابي ضلت بريدة في الصحراء فلما طلع عليه الضرر ابتدى من نوره فأخذ يخاطب الظن أيها الله ماذا أقول لك؟ أقول لك جمالك الله لقد جمالك؟ أم أقول لك نورك الله لقد نورك؟ أم أقول لك رفعك الله لقد رفعك؟ وأنا ماذا أقول لك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله؟ أقول لك جمالك الله لقد طال فيك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما من نبي نودي في القرآن إلا باسمه مجردا يا رب مسلم أنت ويدك الجنة يا نوح احفظ بسلام منا وبركات عليك يا إبراهيم فبصدقك الرؤيا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا ثم رد على رسول الله في كتاب الله القرآن الكريم لم يذكر النبي في القرآن باسمه إلا خمس مرات أربعة باسم محمد وواحدة باسم أحمد لكي يخصص الله الاسم بالذات في الموضع الاول في سورة آل عمران لما خطب على رسول الله قال الله لقوم محمد وأتباع محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل لماذا خصص الاسم المجرد هنا ليبين ان محمدا رغم صفات الكمال والجمال البشري الا انه ليس الها وانما هو عبد لمن لله اما الاله المعبود فهو له الله القهار فقال محمد الا رسول من الزكر حتى يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس حين احتاج الناس الى الماء فقصدت اصبعيك بشرا يراك محمد بين الورى يا سيد الرحماء يا خير الورى يا من اتيت الى وجود المبشره وطلعت بالقران فينا هاديا وسطعت في الاكوان نذرا ليلا صلى عليك الله صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله الاولين والاخرين وتأكدت من أن الله به عليه من العلم